من أكبر الأدلة هذا العام على تجمع المسلمين على محبته صلى الله عليه وسلم كانت جوائز المحبة. سيرته العطرة كاملة وأخلاقه كاملة. Today is full of stars. This time said the pen is mightier than the sword. Today you can say the film is mightier than the tank. جوائز المحبة هي عبارة عن حفل أقيم هذا العام لتكريم كل الأعمال التي لها علاقة به صلى الله عليه وسلم في مجالات مختلفة. مهرجان جوائز المحبة جاء ليبرز معنى استجدته الأمة منذ زمن وهي في شوق إليه، ألا وهو معنى تكاتف شرائح المجتمع المختلفة في صورة مؤتلفة، بابها أو الجامع فيها هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. والملفت للنظر في هذه الجوائز أعزائي أنهم يعني تجمعوا من كل مجال. واحدة من المرات النادرة جدا أن ترى هذه الفئات من المسلمين مجتمعة تحت سقف واحد. رأينا العلماء والدعاء والمغنيين والفنانين والممثلين والممثلات والتجار والسياسيين وأصحاب الدولة، كلهم تجمعوا في موقف نادر جدا أن تراه تحت مظلة محبته صلى الله عليه وسلم. أول ما جت الدعوة للمهرجان خفت وما كنتش أتخيل إن ممكن تبقى في مجموعة جميلة قوي كده بتحبوا حب حقيقي يعملوا له المهرجان الجميل ده. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة وسعيدة إن الله سبحانه وتعالى أتاح لي الفرصة إني أكون موجودة النهاردة في حب رسول الله. إن شاء الله يا رب بقدها وإن شاء الله يا رب يعني أنال هذا الحب يا رب إن شاء الله. قبل أن ينطق بأنشودته وأغنياته إلا رسول الله، لمحت في وقفته عندما وقف على المسرح وهو يشاهد علماء من فصوة الأمة، شيخنا الشيخ البوطي الشيخ عبد الله بن زايد، ومسؤولين من فصوة المسؤولين في الأمة الشيخ عبد الله بن زايد مسؤولي الشؤون الإسلامية، وفنانين وتجار وشباب، شاهد أمامه نوعا من الجمهور يختلف نوعا ما عن الجمهور الذي اعتاد أن يجلس أمامه. فرأيت في وجه الرجل وقرأت في وجه الرجل إشعار لهيبة الموقف أنه الآن يؤدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طلع إيهاب توفيق ربنا يكرمه يا رب، وطبعا كلهم غني وكلام نفس القلب بجد، بس كلمة واحدة بس قالها حسيت إن فعلا إلا رسول الله. بعد إبداع الأخ إيهاب توفيق في أغنية إلا رسول الله والتي أبكت العيون ويعني أحزنت القلوب جزاه الله خير، ختم الحفل بكلمة للشيخ البوطي وجه كلمة رائعة من القلب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فكانت خير ختام لخير تجمع. هل لي يا سيدي أن أستودعك باسمي وباسم إخواني هؤلاء وباسم أمتك جمعاء شهادة أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله وأنك قد بلغت الأمانة التي حملتها ونصحت أصحابك الذين كانوا من حولك وإخوانك الذين جاءوا من ورائك، وها نحن اليوم ثمرة من ثمرات جهودك وجهادك، نعيش على مائدة هديك وسنتك، لا نجنح إلى شطار ولا نشرد وراء غواية، فنسألك يا صفوة الله من خلقه أن تحفظ لديك وديعتنا هذه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وقد أكرمنا بخاتمة حسنة تليق بصفحه وجوده وتشرف بواسع شفاعتك. كما نسألك يا سيدي أن ترفع إلى مولانا ومولاك الأجل رجاءنا أن يصلح حال أمتك وأن يجمع شملها على ما يرضيه وأن يلهم قادتها عودا حميدا إلى هديه، رجاءنا أن يصلح حال أمتك وأن يجمع شملها على ما يريد وأن يلهم قادتها عودا حميدا إلى هديه واعتزازا بدينه وشرعه، وأن يصرف عنا كيد الكائدين وأن لا يجعل لباغ أي سلطان عليها، وأن يحقق فينا وعدك القائل سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وإنا لمنتظرون يا سيدي وقد علمنا أن انتظار الفرج عبادة، والحمد لله رب العالمين. إخواني وأخواتي، كلما شعرت في نفسك كبر تجاه جنسية معينة، كلما حصل بينك وبين مسلم آخر شحناء أو بغضاء أو خلافات، تذكروا أن هذه الخلافات تدني قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ألما، تذكروا أن هذه الخلافات تدني قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ألما، وأن من أشد الأمور التي تفرحه هو منظر وحدة المسلمين. تذكروا آخر موقف له صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عندما فتح الستار من بيته ورأى المسلمين قاعدين يصلوا صلاة الفجر، فتبسم صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا المنظر، وكان هذا آخر منظر يراه الرسول صلى الله عليه وسلم، منظر وحدة المسلمين في الصلاة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن تجتمع قلوبنا كلها، وأن دائما نتذكر أننا أبناء أمته صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر دائما أن موعدنا معه يوم القيامة على الحوض، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. Thank you.